الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الأحبة في الله مع اللقاء 28 ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وحده جل وعلا نطوف بحضراتكم في بستان سورة مريم وانتهينا في اللقاءات الماضية في عجالة سريعة جدا من الحديث عن إمام الموحدين وقدوة المحققين وخليل رب العالمين عن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعن هجرته الطويلة فرارا بتوحيده لربه جل وعلا وكيف أن الله عز وجل قد من عليه وأبدله خيرا من بلده وخيرا من أهله وآنس الله وحشته وضحكته بالأولاد الصالحين والأنبياء المقربين يقول جل وعلا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا والحديث عن إسحاق ويعقوب له موضع آخر بالتفصيل إن قدر الله جل وعلا لنا اللقاء والبقاء ونحن اليوم أيها الأحبة على موعد مع نبي عظيم كريم مع كليم الله جل وعلا مع نبي اصطفاه الله على الناس برسالاته وبكلامه مع نبي ألقى الله جل وعلا عليه محبة منه سبحانه وتعالى وخاطبه ربه بقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وخاطبه ربه بقوله واصطنعتك لنفسي وخاطبه ربه بقوله يا موسى يا موسى خذ ما إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين إننا اليوم أيها الأحبة على موعد مع قول الله جل وعلا في سورة مريم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا من هو هذا الرجل الذي أخلصه الله جل وعلا وجعله الله من المخلصين والمخلص كما يقول ابن منظور في لسان العرب المخلص هو الذي أخلصه الله جل وعلا وجعله الله مختارا وخلصه من الدنس والمخلص هو الذي وحد الله تعالى خالصا من قلبه لذا سميت كما يقول ابن الأثير لذا سميت سورة قل هو الله أحد بصورة الإخلاص فالمخلصون هم المختارون والمخلصون هم الموحدون فمن هو هذا الرجل الذي أخلصه الله واصطفاه واجتباه واختاره وجمع الله له بين الشرفين العظيمين بين النبوة والرسالة؟ فقال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. تعالوا معي لنتعرف على هذا النبي العظيم الكريم، على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ولد موسى كما ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم في وقت عصيب، ولد موسى في وقت عصيب وفي بلد سيطر فيه على زمام الملك والحكم طاغية مستبد فاجر. استخف قومه فأطاعوه وأمرهم بعبادته من دون الله جل وعلا، وقال لهم: أنا ربكم الأعلى، وأكد لهم ذلك وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فأطاعوه وعبدوه من دون الله جل وعلا، فسامهم سوء العذاب واستذلهم واستخدمهم في أخذ الأعمال والحرف والصنائع، وزاد الأمر سوءا وزاد الطين بلة يوم أن قام هذا الفرعون الطاغية من نومه ذات يوم وقد رأى في نومه رؤيا، رأى في نومه أن نارا قد أقبلت من نحو بيت المقدس فأحرقت جميع دور مصر إلا دور بني إسرائيل، لم تصب هذه النار بيتا واحدا من بيوت بني إسرائيل. فقام فرعون من نومه فزعا وجمع الكهنة والسحرة وقص عليهم ما رأى في نومه، فقالوا له تأويلها أنه سوف يخرج من بني إسرائيل غلام يكون هلاكك وهلاك القبط على يديك. وكانت هناك نبوءة يتناقلها بنو إسرائيل من زمن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ولما سمع فرعون ذلك ووصلت إلى أذنيه أخبار هذه النبوءة أنه لا بد وأن يخرج من نسل إبراهيم ابن يكون هلاك ملك مصر على يديه، أصدر فرعون فرمانا وأمرا وقرارا لجلاوزته وزبانيته بقتل كل ذكر يولد في الحال، وخصص لهذا الأمر مجموعة من الجند. إذا ما ولدت امرأة ذكرا ذبحوه في الحال، وذلك ليحترزوا من وجود هذا الغلام الذي سيكون هلاكه على يديه. ويأبى الله جل وعلا أيها الأحباب إلا أن يولد موسى ويربيه فرعون في بيته كالورد ينبت من بين ثنايا الشوك وكالفجر يبزغ من مهد الظلام. يأبى الله إلا أن يولد موسى ويربيه فرعون الذي أمر بقتل كل ذكر، أنت الذي ستربيه، يربيه فرعون في بيته كالورد ينبت بين ثنايا الشوك وكالفجر يبزغ من مهد الظلام. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أي ويدبرون ويدبر الله والله خير المدبرين وخير المصرفين جل وعلا. والله غالب على أمره، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكأن لسان الحال أيها الأحباب، وكأن لسان الحال ينادي على هذا الطاغية ويقول له: أيها الجبار المغرور، المغرور بكثرة ماله، المغرور بكثرة جنوده، المغرور بكثرة عتاده وسلطانه، اعلم وانتبه أن جبار السماوات والأرض وأن الملك الذي لا يقهر وأن القهار الذي لا يغالب ولا يخالف ولا يمانع في أقداره قد حكم بأن هذا الغلام الذي تخاف منه وتحترس منه وتقتل جميع الغلمان حتى لا ينشأ ولا يربى، أنت الذي ستربيه، سيربى في بيته وعلى فراشه، ولن تكون تربيته إلا في داره، ولن يغذى إلا بطعامك، لتعلم أنت وسائر الظالمين في كل زمان ومكان، لتعلم أنت وسائر الخ... أن الله وحده هو الفعال لما يشاء إذا شاء كيف شاء في الوقت الذي يشاء، لتعلم أنت وسائر الخلق أن رب السماوات والأرض هو القهار الذي لا يغلب، وهو القوي الذي لا يضعف، وهو الغني الذي لا يفتقر، وهو العزيز الذي لا يذل، وهو القهار الذي لا يخالف في أقداره جل وعلا، وهو العليم الحكيم الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويربى موسى في بيت فرعون على مرأى ومسمع منه، أشهد أن الله على كل شيء قدير. إي وربي أشهد أن الله على كل شيء قدير. ويترعرع موسى في بيت هذا الطاغيه وعلى فراشه وعلى طعامه وعلى مرأى ومسمع منه يترعرع. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. وأود أن أشير أنني لا أتوقف عند كل جزئيات القصة وإلا لطال الوقت جدا. يترعرع موسى صلى الله عليه وسلم ويشد، ويخرج ذات يوم فيرى أمامه مشكلة وكارثة كما قال الله جل وعلا. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وخرج موسى خائفا يترقص، سرعان ما ترك مصر بعدما وصل إلى أذنه هذا الخبر: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وخرج موسى عليه السلام واتجه إلى بلاد مدين وهو لا يدري ما قدره الله جل وعلا له. ويوم أن وصل إلى هناك وطاب مقامه في هذه البلاد الطيبة، وخاصة بعد مصاهرته لهذا الشيخ الكريم، وبعدما قضى موسى الأجل الذي اتفق عليه هو وهذا الشيخ الكريم، وبعد فترة تشددت أشواق الحنين إلى الوطن. وصدق من قال: بلاد ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعذب الأرض التي لا هوى بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن. تشدد الحنين والشوق إلى بلاد مصر، أراد أن يرجع إلى أمه، فلقد تركها هناك. بلاد ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعذب الأرض التي لا هوى بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن. وأزمع موسى صلى الله عليه وسلم على الرحيل، وقام فودع هو وزوجه هذا الشيخ الكريم، وهم بالانصراف إلى مصر، واتجه هو وزوجه نحو الجنوب إلى أن وصل إلى طور سيناء. انتبهوا أيها الأحباب، وصل موسى مع أهله إلى طور سيناء. الليل دامس والليلة مظلمة شديدة الظلام، باردة شديدة البرودة. وعند هذا المكان ضل موسى الطريق، والتوى عليه قصده، فنظر إلى أهله. بعدما نظر على بعد فرأى نارا تتعجج من هناك، فقال لأهله: انكثوا إني آنست نارا. واتجه موسى صلى الله عليه وسلم بعدما ترك أهله إلى مصدر هذه النار التي رآها من بعيد تتعجج وتشتعل. يقول الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء الأول في الصفحة 30 بعد 200: وكأن موسى عليه السلام هو وحده الذي رأى هذه النار، هو وحده الذي رأى هذه النار، لأنها نور في الحقيقة ولا يصلح رؤيتها لكل أحد. امكثوا امكثوا إني آنست نارا. واقترب موسى اقترب موسى إلى سعادة الدنيا والآخرة، اقترب موسى إلى كرامة الله الغامرة. تقدم موسى أيها المسلمون، تقدم إلى من؟ تقدم إلى ماذا؟ تقدم إلى قدره العجيب العظيم. تقدم في هذه الصحراء ليتكلم، ومع من يتكلم؟ ليستدل على الطريق. ومن الذي سادله على الطريق؟ وأي طريق؟ إنه طريق السعادة في الدنيا والآخرة. تقدم موسى ليتكلم مع من يهديه، ليتكلم مع من يدله على سعادة الدنيا والآخرة. أتدرون من هو؟ إنه الله رب العالمين. يا لها من كرامة. تقدم موسى عبد من عبيد الله ليتكلم مع ملك السماوات والأرض، مع جبار السماوات والأرض. والله إن القلب ليرتعش، وإن الكيان ليرتعش، وإن الجلد ليقشعر، وإن الحلق ليجف. والإنسان يتصور مجرد تصور هذا المشهد المهيب الجليل، عبد من عبيد الله يتقدم لماذا؟ ليكلمه الله جل وعلا بذاته من غير ترجمان، ليتكلم مع الحق جل وعلا. ويتقدم موسى والليل شديد الظلام، الليلة مظلمة شديدة الظلام، والصمت يخيم على أرجاء المكان. وموسى يتقدم تجاه هذه النار ليأتي منها بجدوة من النار، ليستبدأ أهله بها في هذه الليلة الشديدة البرد. ويتقدم موسى عليه السلام وإذ به فجأة يسمع نداء عظيما جليلا مهيبا كريما. هذا النداء الذي تجاوز معه الكون كله، هذا النداء أتدرون ممن هو؟ من الله جل وعلا. يسمع موسى النداء من الحق تبارك وتعالى، وينادى عليه بقوله: يا موسى إنه أنا الله، إنه أنا الله العزيز الحكيم. وفي آية أخرى: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. الله أكبر، لا إله إلا الله. يا موسى إنني أنا الله فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إلى آخر ما قاله الحق جل وعلا في سورة طه وفي غيرها من السور. هكذا أيها الأحباب تطول المناجاة بين موسى وبين ربه جل وعلا إلى آخر القصة، كما قاله الله تبارك وتعالى في سورة طه: دعا موسى ربه بعدما قال له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، تتلألأ كتلألؤ القمر. آية أخرى: لنريك من آياتنا الكبرى. وبعدما اطمأن قلبه واطمأن فؤاده إلى هذه الكرامة الغامرة وإلى هذه المعجزة العظيمة العالية، قال الله جل وعلا: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ويأتي الجواب من الله جل وعلا هكذا: قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. الله أكبر. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وينشرح صدره ويتيسر أمره ويطمئن قلبه وينطلق كما أمره الله جل وعلا مع أخيه هارون إلى هذا الطاغية. ذهب إلى فرعون ودعاه إلى الله جل وعلا، فاستنكر فرعون هذه الدعوة وطغى وبغى كعادته، وقال بلغة الغشم والظلم والاستبداد، وهي لغة أهل الباطل دائما، قال لموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذه لغة الظلم والاستبداد في كل زمان ومكان. إذا ما نوقف الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان فاسودت وجوههم وضحضت حجتهم، لجأوا إلى هذا الطريق وإلى هذا الأسلوب، إلى أسلوب الظلم والاستبداد والغشم. لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ضخ كالجان، ونزع يده أدخلها في جيبه وأخرجها تتلألأ، فإذا بها تتلألأ كتلألؤ القمر. فلما رأى موسى، لما رأى فرعون ذلك، نظر إلى من حوله ونسي أنه ربهم الأعلى وأنه ما علم لهم من إله غيره، وبدأ يتمسح في أذيال القول. فنظر إليهم وقال إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ اليوم تقول ماذا تأمرون أيها الطاغية؟ فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. ونظر فرعون إلى موسى عليه السلام وقال يا موسى فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فاختار موسى وقتا عجيبا، قال موعدكم يوم الزينة، يوم عيدكم، وأن يحشر الناس ضحى. لا يحشر الناس في الليل ولا يحشرون في وقت الظهيرة، بل يحشر الناس ضحى قبل أن ترتفع حرارة الشمس في وضح النهار. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وجاء الفريقان واجتمعا في ساحة النزال، وجاء السحرة وهم يقسمون بعزة فرعون إنهم لهم الغالبون، وبدأ التحدي. نظر موسى، نظر السحرة إلى موسى وقالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فقبل موسى التحدي وسمح لهم بنقطة البدء لهذه المباراة الحاسمة. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم ماج الناس وهاج الناس، وخيل إليهم من سحرهم أنها تفعى. حتى موسى عليه السلام خاف، فأوجس في نفسه خيفة موسى. هاج الناس وماج الناس لما رأوا هذا السحر العظيم الذي أثر على نبي الله موسى نفسه، فأوجس في نفسه خيفة موسى. فنادى عليه ربه جل وعلا وقال قل لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأتكون وما يكذبون وما يفترون على الله جل وعلا الكذب. وتحدث المفاجأة الكبرى يا عباد الله، المفاجأة التي لا تترك وقتا للتعبير ولا تترك فرصة للحديث. فيخر السحرة سجدا في الحال للواحد الكبير المتعب. يقول سيد قطب رحمه الله إنها اللمسة التي تصادف العصب الحساس فينتفض الجسم كله، إنها اللمسة التي تصادف الذرة الصغيرة فيشرق النور ويتبدد الظلام، إنها لمسة الإيمان التي تصادف القلب الميت فتنشله من الموت إلى الحياة ومن الكفر إلى الإيمان. يخر السحرة سجدا في الحال للكبير المتعالي جل وعلا، وهم يقولون آمنا برب هارون وموسى. ولكن أنى للطغاة أن يعلموا هذا السر العجيب، أنى للطغاة في كل زمان أن يعلموا أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها الله كيف يشاء. فيصرخ فرعون بعنجهيته وجبروته وظلمه ويقول آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ولكن هيهات هيهات، فقد فات الأوان يوم أن تتعلق القلوب بالرحيم الرحمن، تنظر إلى كل قوى الأرض على أنها هزيلة هزيلة، على أنها حقيرة حقيرة. إذا ما كان الإنسان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه فمعه الحارس الذي لا ينام، ومعه الهادي الذي لا يضل، ومعه القوة التي لا تقهر ولا تدل. تعلقت القلوب بالله، فلما أبدهم فرعون كان الأوان قد فات. فقالوا له بلغة اليقين ولغة الإيمان الذي باشر القلوب فأحياها انحرفت القلوب من الكفر الى الايمان ومن الظلام الى النور، فنظروا الى فرعون بلغة اليقين والثبات وقالوا انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، افعل ما شئت، افعل ما بدا لك، فقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر، والله خير وابقى، والله خير وابقى. وهكذا ايها الاحباب تحولت هذه القلوب التي كانت منذ لحظات قليلة من أشد الناس عداوة لنبي الله موسى، حولها الله جل وعلا، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ونخرج من هذه الجزئية بدرس عجيب، ألا وهو إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها الله كيف شاء. إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا براح، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه بينه وبينها إلا براح، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لا تحتقرن إنسانا على معصية ولا تطمئن إلى مكر الله جل وعلا، واعلم بأن الله تبارك وتعالى لا يأمن مكره إلا القوم الخاسرون، فلا بد أن تكون في كل لحظة على وجل من سوء الخاتمة. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالإيمان. وفي حديث أم سلمة الذي رواه مسلم وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه ويقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أو أن القلوب لتتخلف؟ قال: بلى والله، أو الذي نفسي بيده، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. لذا فلقد مزق قلوب الصادقين الخوف من سوء الخاتمة، حتى ذهب يوما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى أمير سر رسول الله، إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهو يقول له، لأن الرسول كان قد أخبر حذيفة بأسماء المنافقين، فذهب عمر الفاروق إلى حذيفة ليقول له: أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني رسول الله لك في المنافقين؟ هل سماني رسول الله وذكر اسمي لك من بين أسماء المنافقين؟ هذا هو الصدق. حتى قال الحسن البصري رحمه الله: لا يبقى مؤمن في الأولين والآخرين إلا وهو يخاف النفاق على نفسه ويخاف من سوء الخاتمة والعياذ بالله. هكذا حول السحرة في وقت قليل إلى موحدين لله جل وعلا، قالوا آمنا برب هارون وموسى، ولما هدلوا هانت في أعينهم جميع زخارف الدنيا، وهان عليهم جميع متاع الدنيا، واستهزأوا بكل قوة وبكل جبروت. قالوا: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبالرغم أيها الأحبة أن فرعون قد رأى هذه الآية العظمى وهذه الآية الكبرى والمفاجأة التي لم يكن يتوقعها بحال، إلا أنه عاند ربه وطغى وبغى وآثر الحياة الدنيا وسام بني إسرائيل أشد أنواع العذاب، ونكل بكل من آمن مع نبي الله موسى، وأوحى الله جل وعلا إلى نبيه موسى أن يخرج بكل من آمن معه، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. وفي صورة أخرى: فأسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وخرج موسى عليه الصلاة والسلام مع كل من آمن معه. ولما سمع فرعون بذلك خرج في جيش كبير جرار، كما ذكر الإمام ابن كثير في أكثر من 600,000 جندي ليقتل موسى ومن آمن معه. انتبهوا أيها الأحباب لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله لا يخذل أولياءه أبدا. يخرج موسى عليه السلام مع من آمن معه إلى حيث شاء الله، حيث أراد الله، ويتقدم موسى إلى أن يرى البحر أمامه والجبال من على يمينه ويساره، ويسمع فرعون بهروب موسى ومن آمن معه، فيخرج وراءهم في هذا الجيش العظيم الجبار. ويوم أن يرى أصحاب فرعون يتبعهم تزيغ الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر، ويبث الرعب والفزع في القلوب، ويستنجدون ويستغيثون بموسى. وموسى عليه السلام يطمئنهم وهو يقول: كلا إن معي ربي سيهدين. ويقف موسى أمام هذه الأمواج المتلاطمة وهو يقول: ها هنا أمر، ها هنا أمرني الله عز وجل. وينتظر موسى حتى يأتيه الأمر من الله جل وعلا، وبعد مدة حددها الله يأمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه. سبحان الله، بحر يضرب بعصا، ما الذي يحدث؟ بحر يضرب بعصا، ولكنها قدرة الله جل وعلا. أوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاه، ويوم أن ضرب موسى البحر بعصاه في المكان الذي حدد والوقت الذي أمر فيه، وإذ بالبحر ينفلق ويصبح كل فرق قد طوض عظيم. ينفلق البحر إلى جبلين عظيمين من الماء، وبين هذين الجبلين طريق يابس ممهد جاف. وأنتم تعلمون أن قانون الماء هو الاستطراق، بمعنى لو شق الإنسان البحر بعصاه لشقت العصا الماء، وسرعان ما عاد الماء إلى حالته وإلى قانونه الذي هو عليه من الاستطراق والالتئام. ولكن موسى ضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، جبلين عظيمين من الماء وبينهما طريق ممهد مرفوع. وأمر موسى بني إسرائيل أن يعبروا في هذا الطريق حتى ما تعلقت بسنابك الخيل شيء منه. وعبر موسى عليه السلام، رأوا الآية والمعجزة، رأوا الآية التي تهدي القلوب، تهدي وتطمئن قلوب المؤمنين والموحدين بأن الله لا يخذل أولياءه أبدا. ويعبر موسى عليه السلام مع من آمن معه، ويقبل فرعون ويقف على شاطئ البحر ويرى هذه المعجزة وهذه الآية، فيزداد غيا إلى غيه، وظلما إلى ظلمه، وفسادا إلى فساده، وكفرا إلى كفره. وينظر إلى جنوده الذي استخفهم فأطاعوه، وهو يقول لهم: انظروا كيف انحصر لي البحر لأدرك عبيدي الآبقين. إن الكفر ملة واحدة. انظروا كيف انحصر لي البحر لأدرك عبيدي الآبقين. ويأمر فرعون جنوده أن يعبروا، ويصرخ أصحاب موسى هناك: يا موسى اضرب البحر حتى لا يعبروا. وأراد موسى أن يفعل ذلك، ولكن الله أراد شيئا آخر، فأمره الله جل وعلا بقوله: واترك البحر رهوا، دع البحر على حالته يا موسى، لا تفعل شيئا إلا بأمر. واترك البحر رهوا، أي دعه على حالته التي هو عليها الآن. ويوم أن دخل فرعون واجتمع الجنود في وسط هذا البحر وفي وسط هذا الخضم الهائل، يأتي الأمر من الله جل وعلا لموسى أن يضرب البحر مرة ثانية، ويضرب موسى البحر بعصاه، ويعود الماء إلى قانونه الأول وإلى حالته الأولى، ويعلو الماء ويغرق جميع الجند، ويصرخ فرعون ويقول: آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، انظروا إلى العناد، حتى وهو يموت لا يريد أن يقول آمنت برب موسى وهارون، وإنما يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يا فاجر يا كافر، يقول الله جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نجاه الله جل وعلا ببدنه لا ليحمر ويوضع في المتاحف ويزار ليتفنن الناس في فن التحنيط. يذهب الناس ليزوروه ويقولون انظروا إلى براعة الفراعنة، انظروا إلى براعة فن التحنيط. ما نجاه الله ببدنه لذلك أيها الناس، نجاه الله ببدنه ليكون عبرة لكل طاغية، ليكون عبرة لكل ظالم جبار مستبد. فاليوم ننجيك ببدنه لتكون لمن خلفك آية، يقول بعض أهل التفاسير ونجاه الله ببدنه وحده من هذا الجيش الجرار، لأن أصحاب موسى لما عبروا إلى الشاطئ الآخر ورأوا المعجزة مرة ثانية وقال لهم موسى إن الله قد أهلك فرعون وجنوده، قالوا لا أبدا إن فرعون لا يموت. سبحان الله، لا يمكن لفرعون أن يموت، فنجاه الله جل وعلا ببدنه ولفظته المياه حتى أذهبته بجسده إلى الشاطئ فرأوه بأعينهم. أشهد أن الله على كل شيء قدير. هذا أيها الأحباب بإيجاز عن قول الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم وفق ولاة الأمور للعمل بكتابك والاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، هذا وأكثر من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد، فإن الله وملائكته يصلون عليه، وأمركم بالصلاة عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويقذف به في جهنم. و